الله عليك. نعم. الله يزيدك علم على علم يا سلطان. الله اكبر. ايوه سيدي. هو الذي وعلي ما هو رسول كده سيدنا. نعم. الله أكبر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء كده سيدنا انه نازل من السماء. نعم الله اكبر الله الله الله Thank you.

الله يرحمه محمود الواسع يا رب. مش عارفين يقول لك ايه بس الله يفتح عليك. الحمد لله يا رب. الله اكبر. يا سلام كده يا سيدنا. تعالي انت اللي خلص النعمه الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الحمد يا رب. الحمد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقسم بيوم القيامة يقسم الله اكبر يا النبي طب جاي لها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية المرضية. ايه صد الله Thank you. يا سلام القرآن الكريم وجوه يومئذ كلم يا رب. والله إن